الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: قال إني ليحزنني أن تذهبوا به في موضع رفع، أي ذهابكم به أخبر عن حزنه لغيبته. المصدر المنسبك من أن وما دخلت عليه في محل رفع فاعل حزن الذهاب. نعم. وذلك أرى في منامه أن الذئب شد على يوسف، فلذلك خافه عليه. قاله الكلبي: وقيل إنه رأى في منامه كأنه على ذروة جبل، وكأن يوسف في بطن الوادي، فإذا عشرة من الذئاب قد احتوشته تريد أكله، فدرأ عنه واحد، ثم انشقت الأرض فتوارى يوسف فيها ثلاثة أيام، فكانت العشرة إخوته لما تمالأوا على قتله، والذي دافع عنه أخوه الأكبر يهودا، وتواريه في الأرض هو مقامه في الجب ثلاثة أيام. وقيل إنما قال ذلك لخوفه منهم عليه، وأنه أرادهم بالذئب، فخوفه إنما كان من قتلهم له، فكنا عنهم بالذئب مساترة لهم. قال ابن عباس: فسماهم ذئابا. وقيل: ما خافهم عليه، ولو خافهم لما أرسلهم معهم، وإنما خاف الذئب لأنه أغلب ما يخاف في الصحاري، والذئب مأخوذ من تذاءبت الريح إذا جاءت من كل وجه، كذا قال أحمد بن يحيى. قال: والذئب مهموز لأنه يجيء من كل وجه. وروى ورش عن نافع: الذئب بغير همز، لما كانت الهمزة ساكنة وقبلها كسرة فخففها صارت ياء. وأنتم عنه غافلون، أي مشتغلون بالرعي. نعم. يعقوب عليه السلام إنما خاف على يوسف من الذئب، وهل مراده الذئب الحقيقي أو كنا بالذئب عن إخوته؟ الله أعلم، لكن المراد فيما يظهر حقيقة الذئب، لأنه أخف ما يخاف في البراري. يؤيد هذا أنه لو خافهم عليه ما أرسله معهم. ومثل هذا ومثل هذا الاحتياط الشديد فيما يقوله بعض المفسرين هو الذي ألقمهم الحجة، حيث جاءوا فيما بعد قالوا: إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. فلقنهم الحجة من غير قصد، وذلك من شدة خوفه على ولده وحرصه عليهم. وأما الذئب يقول: مأخوذ من تذاءبت الريح إذا جاءت من كل وجه. تذاءبت الريح، يعني الذئب اسم، والأصل في الأسماء. نعم. وأخذها من الأفعال خلاف الأصل. أخذ الاسم الجامد من الفعل هذا خلاف الأصل، لأن الأصل أن الفعل يؤخذ من المصدر، فالمصدر أصل المشتقات كلها، أصل الفعل وأصل اسم الفاعل واسم المفعول وأفعل التفضيل وغيرها من المشتقات. فأصل الجميع المصدر. فلو قال: إن الذئب مأخوذ من إيش؟ مصدر تذاؤب. نعم. لكان له وجه، لكن اسم جامد يشتق من فعل هذا خلاف الأصل وخلاف القياس. وإن كان المذهب عند الكوفيين أن الأصل هو الفعل، لكن المرجح في هذا مذهب البصريين. ولهذا يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: وكونه أصلا لهذين انتخب، وكونه أصلا يعني المصدر لهذين يعني الفعل ومشتق أصلا لهذين انتخب يعني اختير. والذئب مهموز في قراءة الأكثر. روى ورش عن نافع الذيب وهي قراءة الكسائي الذيب الياء بدون همز. وقيل للكسائي لما لا تهمز الذئب فقال أخاف أن يأكلني. لما لا تهمز الذئب قال أخاف أن يأكلني. فأجاب بجواب فيه مخرج له. وإن كان المراد بالهمز المسؤول عنه غير الهمز الذي أجيب به. الهمز همز الكلمة, والهمز الذي أجيب به الهمز الذي هو بأحد أطرافه يهمز الذئب فيوقظه إن كان نائما فيتسبب في أكله. نعم. قوله تعالى قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة, أي جماعة نرى الذئب ثم لا نرده عنه, إنا إذا لخاسرون, أي في قفضنا أغنامنا, أي إذا كنا لا نقدر على دفع الذئب عن أخينا فنحن أعجز أن ندفعه عن أغنامنا. وقيل لخاسرون لجاهلون بحقه, وقيل لعاجزون. قوله تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه, أن في موضع نصب, أي على أن يجعلوه في غيابة الجب. أن يعني وما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل نصب. والمصدر منصوب على نزع الخافض, وإلا في الأصل على أن يجعلوه, أي على أن يجعلوه. لما ذهبوا به وأجمعوا على أن يجعلوه, فالفعل أجمع تعدى بنفسه ولا بالحرف؟ تقول أجمعت الأمة كذا ولا على كذا؟ نعم بالحرف. نعم. قيل في القصة إن يعقوب عليه السلام لما أرسله معهم أخذ عليهم ميثاقا غليظا لا يحفظنه, وسلمه إلى روبيل وقال يا روبيل إنه صغير, وتعلم يا بني شفقتي عليه, فإن جاع فأطعمه, وإن عطش فاسقه, وإن أعيا فاحمله ثم عجل برده إلي. قال فأخذوا يحملونه على أكتافهم لا يضعه واحد إلا رفعه آخر, ويعقوب يشيعهم ميلا ثم رجع. فلما انقطع بصر أبيهم عنهم رماه الذي كان يحمله إلى الأرض حتى كاد ينكسر, فالتجا إلى آخر فوجد عند كل واحد منهم أشد مما عند الآخر من الغيظ والعسف, فاستغاث بروبيل وقال أنت أكبر إخوتي والخليفة من بعد والدي علي وأقرب الإخوة إلي, فارحمني وارحم ضعفي. فلطمه لطمة شديدة وقال لا قرابة بيني وبينك, فادع الأحد عشر كوكبا فلتنجك منا. فعلم أن حقدهم من أجل رؤياه, فتعلق بأخيه يهوذا وقال يا أخي ارحم ضعفي وعجزي وحداثة سني, وارحم قلب أبيك يعقوب, فما أسرع ما تناسيتم وصيته ونقضتم عهده. فرق قلب يهوذا فقال والله لا يصلون إليك أبدا ما دمت حيا. ثم قال يا إخوتاه إن قتل النفس التي حرم الله من أعظم الخطايا, فردوا هذا الصبي إلى أبيه ونعاهده ألا يحدث والده بشيء مما جرى أبدا. فقال له إخوته والله ما تريد إلا أن تكون لك المكانة عند يعقوب, والله لئن لم تدعه لنقتلنك معه. قال فإن أبيتم إلا ذلك فها هنا هذا الجب الموحش القفر الذي هو مأوى الحيات والهوام, فألقوه فيه, فإن أصيب بشيء من ذلك فهو المراد وقد استرحتم من دمه, وإن انفلت على أيدي سيارة يذهبون به إلى أرض فهو المراد, فأجمع رأيهم على ذلك، فهو قول الله تعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. وجواب لما محذوف، أي فلما ذهبوا به وأجمعوا على طرحه في الجب عظمت فتنتهم. وقيل جواب لما قولهم: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. وقيل التقدير: فلما ذهبوا به من عند أبيهم وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب جعلوه فيها. هذا على مذهب البصريين. أما على قول الكوفيين فالجواب: أوحينا، والواو مقحمة، والواو عندهم تزاد مع لما وحتى. قال الله تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، أي فتحت. وقوله: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، أي فار. قال امرؤ القيس: فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى، أي انتحى. ومنه قوله تعالى: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه، أي ناديناه. وفي قوله ما نقله عن قصة يوسف وذهاب إخوته به وفعلهم ما فعلوا من إهانته بعد انقطاع نظر أبيهم، لا يبعد أن يصنعوا به ما صنعوا، لأن الحقد والحسد والغيرة وصلت بهم إلى حد أرادوا قتله وأجمعوا على ذلك لولا المشورة التي سمعوها من أخيهم وغلبة ظنهم أنه يهلك في الجب. يظهر أنهم لو غلب على ظنهم أنه ينجو ما جعلوه في الجب، لأنهم خرجوا به ليستريحوا منه. الحسد وصل بهم إلى مبلغ هان عليهم ارتكاب قتل النفس، لكن توسط أخوهم يهوذا وقال: نلقيه في هذا الجب الذي هو موضع وموئل للحيات والعقارب التي قل أن ينجو منها من وقع فيها. يقول: وجواب لما محذوف، أي فلما ذهبوا به وأجمعوا على طرحه في الجب عظمت فتنتهم، عظمت فتنتهم. هذا جواب لما. وقيل جواب لما قولهم: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. وقيل التقدير: فلما ذهبوا به من عند أبيهم وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب جعلوه فيها. يقول: هذا على مذهب البصريين، وأما على قول الكوفيين فالجواب أوحينا. ما الفرق بين مذهب البصريين والكوفيين في هذه المسألة؟ جواب لما. الفرق بين مذهب البصريين والكوفيين، لماذا لا يجوز قوله وأوحينا؟ جواب لما عند البصريين. يعني لا بد أن يكون جواب لما عند البصريين مقدر وعند الكوفيين ظاهر، أو أن البصريين يمنعون دخول الواو في جواب لما، يمنعون دخول الواو في جواب لما، وعند الكوفيين يجوز، يجوز. هذا على ما ذهب عليه، مع أن الواو عنده كأنها مقحمة يعني زائدة، كما في قوله: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، يعني أبواب الجنة، وأما أبواب النار فليست فيها الواو. نعم، شو الحكمة؟ حكمة أن أبواب النار ما فيها الواو، أبواب الجنة فيها. جواب: منهم من يقول أن الواو هذه واو الثمانية، واو الثمانية. تعرف واو الثمانية؟ واو الثمانية يكون مدخولها الثامن أو ثامن عدد أو ما أشبه ذلك. التائبون، اقرأ. التائبون الراكعون الساجدون الآمرون والناهون، هذا الثامن. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، الثامن. وأبواب الجنة ثمانية وأبواب النار سبعة، فلذا دخلت عليها الواو. صحيح ولا ما هو صحيح؟ لكن أنا شبه مضطرد الآن في هذه الآيات كلها دخلت على الثامن. في شيء يا هشام؟ وأبواب النار ما تفتح لأهلها، سيق الذين كفروا. نعم يستفتح، يستفتح ويفتح له أبواب الجنة. وأولئك مفتوحة من قبل، نعم نعم أيضا في سورة الكهف. وثامنهم، ثلاثة رابعهم، خمسة سادسهم، سبعة وثامنهم. يعني إذا أمكن الجواب عن هذه ما يمكن الجواب عن غيرها. أجابوا عن آية التوبة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحد، نعم كيف هو شيء واحد، هو شيء واحد، فليس هذا سابع وهذا ثامن، كلها سابع. نعم صح صحيح، كونها شيء واحد هذا أجاب به القرطبي فيما تقدم، لكن التي بعدها. وعلى كل حال رد على وجهين، رد على من يقول أنه واو الثمانية دخلت على التاسع، نعم، والذي يقول أن السابع والثامن شيء واحد، نعم، دخلت على الثامن. الواو هذه وش تعرفون عنها؟ ها اشرب، تعرف عنها شيء؟ ها هشام موجود بس ما قال شيء، ما قال شيء. نعم ايه المقصود أنها شبه مضطردة في الثامن، يعني في الآيات المذكورة شبه مضطردة، يعني ما أن يكون مدخولها في الثامن في العدد أو هو رقم ثمانية. نعم بعد هذا ما يعنينا من قبيل ولا من دبير، هذا ما يهمنا، لكن كلام في لغتنا. منهم من قال هذه واو الثمانية، مع أن هذا القول محكوم بضعفه عند أهل العلم، محكوم بضعفه. واو وفتحت وما معنا وآية التوبة وآية الكهف هذا القول ضعيف، آية التحريم، هو عند أهل العلم ضعيف القول بأن هذه الواو والثمانية، وأن كل ثامن لابد أن تقل عليه الواو. كيف يجيب آية الكهف؟ آية الكهف. ما سمعت الجواب هشام عن آية التحريم؟ أعد أعد سمع أشرف ترى ما سمع. بينما الأوصاف الأخرى تجتمع، فهمت؟ عسى ربه يقول من عطف المغانا. إيه فهمت قصده ولا ما فهمت؟ البكاء غيث. طيب واللي قبله الأوصاف التي قبلها الستة التي قبلها؟ لا كلها تجتمع. نعم. وآية الكهف كيف نقول عنها؟ بما يجاب عن آية الكهف. تعرف مغني اللبيب؟ تعرفه؟ راجع في حرف الواو هناك. نعم. لمن؟ انك تعرفه؟ لا أعرفه. لا تعرفه؟ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، أهم كتاب في النحو، هذا أهم كتاب. ومن لا يعرف المغني وش يعرف من كتب النحو؟ هذا يغنيك عن كتب النحو كلها. اسمه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام. ها إلى راجع في قواعد وضوابط ما يستغني عنها طالب علم. نعم. وفي قوله وأوحينا إليه دليل على نبوته في ذلك الوقت، قال الحسن ومجاهد والضحاك وقتادة أعطاه الله النبوة وهو في الجب على حجر مرتفع عن الماء، وقال الكلبي ألقي في الجب وهو ابن 18 سنة فما كان صغيرا، ومن قال كان صغيرا فلا يبعد في العقل أن يتنبأ الصغير ويوحى إليه، وقيل كان وحي إلهام كقوله وأوحى ربك إلى النحل، وقيل كان مناما، والأول أظهر والله أعلم، وأن جبريل جاءه بالوحي. أوحينا إليه، الوحي يطلق ويراد به الإلهام كما في الآية التي ذكر آية النحل، والوحي إلى مريم عليه السلام وإلى أم موسى، هذا كله إلهام، وإن كان على قول من يقول بأن في النساء نبوة، وأن هناك 6 من النسوة من الأنبياء، ما يحمل على هذا، ما يقول إلهام، لكن القول المعتمد عند أهل العلم ليس في النساء نبي، وأن الوحي المذكور بالنسبة للنساء وحي إلهام. فإذا قلنا أن يوسف عليه السلام كان صغير لم يبلغ الحنث، فلا شك أنه إلهام، لأن النبوة لا تعطى إلا مكتمل العقل. وهل ينبأ مثل ابن 18؟ نعم. أو النبوة لا بد أن تكون لمن بلغ 40، بلغ الأشد. كيف؟ إيه؟ حتى عند رفعه، عند رفعه. نعم. قوله تعالى لتنبئنهم بأمرهم هذا فيه وجهان، أحدهما أنه أوحى إليه أنه سيلقاهم ويوبخهم على ما صنعوا، فعلى هذا يكون الوحي بعد إلقائه في الجب تقوية لقلبه وتبشيرا له بالسلامة. الثاني أنه أوحى إليه بالذي يصنعون به، فعلى هذا يكون الوحي قبل إلقائه في الجب إنذارا له، وهم لا يشعرون أنك يوسف، وذلك أن الله تعالى أمره لما أفضى إليه الأمر. وهم لا يشعرون أنه يوسف، هذا إذا أنذرهم ونبأهم فيما بعد في مصر، إذا جاءوا يمتارون من هناك يخبرهم بأمرهم ولا يشعرون أنه يوسف، وهم لا يشعرون أنك يوسف، لأنهم يجزمون بل يغلبوا على ظنهم أن يوسف قد مات. نعم. نعم. من باب الأدب يقال صلة، من باب الأدب يقال صلة، لأن القرآن مبرأ من الزيادة والنقصان، هذا من حيث المعنى، لكن الحرف وإن كان زائدا من حيث الإعراب إلا أنه من حيث المعنى لا بد أن يكون له فائدة. نعم. وذلك أن الله تعالى أمره لما أفضى إليه الأمر بمصر ألا يخبر أباه وإخوته بمكانه، وقيل بوحي الله تعالى بالنبوة قاله ابن عباس ومجاهد، وقيل الهاء ليعقوب، أوحى الله تعالى إليه ما فعلوه بيوسف وأنه سيعرفهم بأمره وهم لا يشعرون بما أوحى الله إليه، والله أعلم. ومما ذكر من قصته إذ ألقي في الجب ما ذكره السدي وغيره أن إخوته لما جعلوا يدلونه في البئر تعلق بشفير البئر فربطوا يديه ونزعوا قميصه، فقال يا إخوتاه ردوا علي قميصي أتوارى به في هذا الجب، فإن مت كان كفني وإن عشت أواري به عورتي. فقالوا ادعوا الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا فلتؤنسك وتكسك، فقال إني لم أرى شيئا، فدلوه في البئر حتى إذا بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يسقط فيموت، فكان في البئر ماء فسقط فيه، ثم آوى إلى صخرة فقام عليها. وقيل إن شمعون هو الذي قطع الحبل إرادة أن يتفتت على الصخرة، وكان جبريل تحت ساق العرش فأوحى الله إليه أن أدرك عبدي، قال جبريل فأسرعت وهبطت حتى عارضته بين الرمي والوقوع فأقعدته على الصخرة سالما، وكان ذلك الجب مأوى الهوام، وقام على الصخرة وجعل يبكي، فنادوه فظن أنها رحمة عليه أدركتهم فأجابهم، فأرادوا أن يرضخوه بالصخرة فمنعهم يهوذا، وكان يهوذا يأتيه بالطعام، فلما وقع عريانا نزل جبريل إليه، وكان إبراهيم حين ألقي في النار عريانا أتاه جبريل بقميص من حرير الجنة فألبسه إياه، فكان ذلك عند إبراهيم، ثم ورثه إسحاق، ثم ورثه يعقوب، فلما شب يوسف جعل يعقوب ذلك القميص في تعويذة وجعله في عنقه فكان لا يفارقه، فلما ألقي في الجب عريانا أخرج جبريل ذلك القميص فألبسه إياه، قال وهب، فلما قام على الصخرة قال يا إخوتاه إن لكل ميت وصية فاسمعوا وصيتي، قالوا وما هي؟ قال إذا اجتمعتم كلكم فآنس بعضكم بعضا فاذكروا وحشتي، وإذا أكلتم فاذكروا جوعي، وإذا شربتم فاذكروا عطشي، وإذا رأيتم غريبا فاذكروا غربتي، وإذا رأيتم شابا فاذكروا شبابي. فقال له جبريل يا يوسف كف عن هذا واشتغل بالدعاء، فإن الدعاء عند الله بمكان. ثم علمه فقال قل اللهم يا مؤنس كل غريب، ويا صاحب كل وحيد، ويا ملجأ كل خائف، ويا كاشف كل كربة، ويا عالم كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، ويا حاضر كل ملأ، يا حي يا قيوم أسألك أن تقذف رجاءك في قلبي حتى لا يكون لي هم ولا شغل غيرك، وأن تجعلني من أمري فرجا ومخرجا، إنك على كل شيء قدير. فقالت الملائكة إلهنا نسمع صوتا ودعاء، والصوت صوت صبي والدعاء دعاء نبي. وقال الضحاك نزل جبريل عليه السلام على يوسف وهو في الجب فقال له ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن عجل الله لك خروجك من هذا الجب؟ فقال نعم. فقال له قل يا صانع كل مصنوع، ويا جابر كل كسير، ويا شاهد كل نجوى ويا حاضر كل ملأ يا مفرج كل كربة ويا صاحب كل غريب ويا مؤنس كل وحيد إيثني بالفرج والرجاء واقذف رجاءك في قلبي حتى لا أرجو أحدا سواك. فرددها يوسف في ليلته مرارا فأخرجه الله في صبيحة يومه ذلك من الجب. هذا النقل وما اشتمل عليه من قصة يوسف في الجب مما تلقي عن الإسرائيليات لا يصدق ولا يكذب. وأما القميص الذي نزل به جبريل من الجنة إلى إبراهيم لما جرد إبراهيم جرد من ثيابه لما ألقوه في النار أرادوا إلقاؤه في النار جردوه، ولذلك مكافأة له هو أول من يكسى يوم القيامة قبل محمد عليه الصلاة والسلام. أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، كون جبريل نزل له بهذا القميص من الحرير حرير الجنة وأنهم توارثوه إلى أن جاء دور يوسف وجعل في تعويذه وربط في عنقه. على كل حال هذا كلها إسرائيليات تحتمل الصدق والكذب، ولا شك أن ما نزل من الجنة شيء فيه شيء من البركة، وكونه يجعل في عنقه هذا أمر لا يستبعد. رجاء يوسف لإخوته أن يذكروه وأن لا ينسوه عند أكلهم وشربهم وجوعهم وعطشهم هذا لا يستبعد من ما جبل عليه البشر من أنه يسترحمهم ويسترقهم ويستعطفهم، لكن جبريل عليه السلام أرشده إلى ما هو أهم من ذلك، وأن يقطع العلائق بالمخلوقين وأن يتعلق بالخالق الذي هو بيده نجاته. وجاء في الأثر أن جبريل عرض عليه على إبراهيم المساعدة عليه السلام حينما ألقي في النار، قال تريد المساعدة؟ قال له أما منك فلا وأما من الله فبلى، ومن من أولي العزم عليه السلام. فأرشد يوسف أن يشتغل بالدعاء ويكف عن استعطاف إخوته، فأجاب الله دعاءه فأخرجه الله في صبيحة يومه ذلك من الجب. وهناك قال بعد ثلاث تواريه في الأرض ومقامه في الجب ثلاثة أيام، وهنا يقول فأخرجه الله في صبيحة ذلك اليوم من الجب قوف الليل وخرج في صبيحة ذلك اليوم. فالله أعلم بمدة مقامه ولبثه، وليس في ذلك من الخبر ما تقوم به حجة. نعم. قوله تعالى وجاءوا أباهم مشاء يبكون فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى وجاءوا أباهم مشاء أي ليلى، وهو ظرف يكون في موضع الحال، وإنما جاءوا عشاء ليكونوا أقدر على الاعتدال بالظلمة، ولذا قيل لا تطلب الحاجة بالليل فإن الحياء في العينين، ولا تعتذر بالنهار من ذنب فتدلجلج في الاعتذار. فروي أن يعقوب عليه السلام لا تضرب الحاجة بالليل فإن الحياء في العينين، وجاء عن ابن عباس بعدما عمي جرب قوله لا تطلبن من أعمى حاجة فإن الحياء في العينين. تجدون بعض العميان من أسهل الأمور عليه من يقول لا إذا طلب منه شيء. نعم. ما يرى الشخص الذي أمامه، مقصود بالأعمى الذي لا يبصر شيئا، ما هو اللي يبصر شيء ولو قل، نقول ولو قل. فالاعتذار بالليل، والليل على ما يقول العوام ايش يقولون الليل لا يقولون ابو عيون صغار ما يشوف. نعم. فالاعتذار بالليل هنا قال انه لا يجدي لان الظلام يحجب والمسألة مفترضة قبل هذه الأنوار الكاشفة التي ساوت بين الليل والنهار في الإبصار. لا شك أن الذي لا يراك تعتذر منه سهل أن يقول لك لا. ومثل الاعتذار بالليل أو من الأعمى الاعتذار بالهاتف أحيانا يسهل أن يقال لا، لكن المواجهة صعبة. نعم، لا تطلب أن من أحد شيئا في الليل، ولا تعتذر بالنهار من ذنب فتتلجلج في الاعتذار. ايش معنى هذا الكلام؟ يبغى تعتذر بالليل وقت السكون وقت الهدوء وقت الراحة، البال صافي، نعم، وأقرب إلى السكينة، نعم، فيقبل عذرك، والله المستعان. نعم. فروي أن يعقوب عليه السلام لما سمع بكاءهم قال ما بكم؟ أجراه الغنم شيء؟ قالوا لا. قال فأين يوسف؟ قالوا ذهبنا نستبق فأكله الذئب. فبكى وصاح وقال أين قميصه؟ على ما يأتي بيانه إن شاء الله. وقال السدي وابن حبان إنه لما قالوا أكله الذئب خر مغشيا عليه، فأفاضوا عليه النام فلم يتحرك، ونادوه فلم يجب. قال وه، ولقد وضع يهودا يده على مخارج نفس يعقوب فلم يحس بنفس ولم يتحرك له عرق. فقال لهم يهودا ويل لنا من ديان يوم الدين، ضيعنا أخانا وقتلنا أبانا. فلم يفق يعقوب إلا ببرد السحر، فأفاق ورأسه في حجر روبيل، فقال يا روبيل ألم آت منك على ولدي؟ ألم أعهد إليك عهدا؟ فقال يا أبت كف عني بكاءك أخبرك. فكف يعقوب بكاءه فقال يا أبت إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. الثانية، قال علماؤنا هذه الآية دليل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله لاحتمال أن يكون تصنعا، فمن الخلق من يقدر على ذلك ومنهم من لا يقدر. وقد قيل إن الدم المصنوع لا يخفى، وقد قيل إن الدمع المصنوع لا يخفى كما قال حكيم إذا اشتبكت دموع في حدود تبين من بكى ممن تباكى. نعم، البكاء لا يدل على الصدق. بعض الناس تسرع إليه الدمع وإن كان مبطلا. قال بعض القضاة لا تصدق المدعي ولو جاء بعينه على كفه، لو جاء بعينه على كفه وادعى أن زيدا من الناس اقتلعها، احتمال أن يكون زيد المدعى عليه مقلوع العينين، ما تدري، لا تصدق حتى ترى بعينك وتسمع البينات والدعاوى، تنظر في القضية من كل وجه. بعض الناس يحسن صياغة الكلام فيصدق ويبكي ويبكي ويأتي بحركات تجعل الإنسان يستروح ويميل إلى تصديقه، لكن لا يصدق حتى يأتي بالبينة. نعم. قوله تعالى قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فيه سبع مسائل. الأولى قوله تعالى نستبق نفتعل من المسابقة، وقيل أين ننتظر، وكذا في قراءة عبد الله إنا ذهبنا ننتظر بالضاد. نعم بالضاد. نعم ننتظر إنا ذهبنا ننتظر، وهو نوع من المسابقة. قاله الزجاج. وقال الأزهري النضال في السهام والرهان في الخيل والمسابقة تجمعهما. قال القشيري وأبو نصر نستبر أي في الرمي أو على الفرس أو على الأقدام، والغرض من المسابقة على الأقدام تدريب النفس على العدو، لأنه الآلة في قتال العدو ودفع الذئب عن الأغنام. وقال السدي وابن حبان نستبق نشتد جريا لنرى أينا أسبق. هذا الأصل في الاستباق أنه على الأقدام، الأصل في الاستباق أنه على الأقدام، ثم نقل إلى كل رهان، وما يؤخذ في الاستباق يسمى سبق، ولو كان على غير الأقدام بالسهام بالخيل بالإبل يشمل هذا كله على ما سيأتي. نعم. قال ابن العربي المسابقة شرعة في الشريعة وخصلة بديعة وعون على الحرب، وقد فعلها صلى الله عليه وسلم بنفسه وبخيله، وسابق عائشة رضي الله عنها على قدميه فسبقها، فلما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقها فسبقت، فقال لها هذه بتلك. قلت وسابق سلمة بن الأكوع رجلا لما رجعوا من ذي قرد إلى المدينة فسبقه سلمة فرجه مسلم. الثانية وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها. وهذا الحديث مع صحته في هذا الباب تضمن ثلاثة شروط فلا تجوز المسابقة بدونها، وهي أن المسافة لا بد أن تكون معلومة، الثاني أن تكون الخيل متساوية الأحوال، الثالث أن لا يسابق المضمر مع غير المضمر في أمد واحد وغاية واحدة. لأنه عليه الصلاة والسلام غير بينهما، غير بين المضمرات وغير المضمرات، فجعل المضمرات غاية ومسافة، وجعل لغير المضمرات مسافة هي أقل منها. نعم نعم. مسجد بني زريق أقرب من ثنية الوداع، فغير المضمرة الشرط تقصد ثانيا أن تكون الخيل متساوية الأحوال، الثالث المسابق. هذا بالنسبة للتضمير في الأكل تجويع. نعم. أما متساوية الأحوال في العمر، لا يسابق صغير بكبير ولا، نعم، غير ذلك من الأحوال. نعم. والخيل التي يجب أن تضمر ويسابق عليها وتقام هذه السنة فيها هي الخيل المعدة لجهاد العدو لا لقتال المسلمين في الفتن. الثالثة وأما المسابقة بالنضال والإبل، فروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظر، وذكر الحديث. وخرج النسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. وثبت ذكر النصل من حديث ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة، ذكره النسائي، وبه يقول فقهاء الحجاز والعراق. وروى البخاري عن أنس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضاء لا تسبق، قال حميد أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. أما السبق هو الجعل الذي يجعل السابق من المتسابقين في النصل، في الخف، في الحافر، بكل ما يعين على الجهاد. وألحق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مسائل العلم، لأن العلم طلبه جهاد، بل من أفضل القربات ألحقه به شيخ الإسلام فأجاز السبق فيه، ومع ذلك يبقى على المنع. نعم شيخ. نعم صلى الله عليك. جعل السبق في وسائل الجهاد الحديثة، السبق في الطائرات مثلا أو في المقاتلات أو ضارب البنادق والرشاشات، على كل حال باب الجهاد جاء فيه النص، والقياس أقول أمره معروف عند أهل العلم، يعني يصلح مثل هذا، يصلح نعم إذا رؤية المصلحة بذلك وإلا. نعم. الرابعة، أجمع المسلمون على أن السرق لا يجوز إلا على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصر. قال الشافعي: ما عدا هذه الثلاثة فالسرق فيها قمار. وقد زاد أبو البختري القاضي، وقد زاد أبو البختري القاضي غياث بن إبراهيم النخعي قاضي. نعم. في حديث الخف والحافر والنصر أو جناح، وهي لفظة وضعها للرشيد، فترك العلماء حديثه لذلك ولغيره من موضوعاته، فلا يكتب العلماء حديثه جناح. ذكره ابن حبان في المجروحين ونسبه إلى الوضع، وهذه القصة مستفيضة عند العلماء، الذي وضع أو جناح للرشيد أو للمأمون كما في بعض الروايات هو القاضي أبو البختري غياث بن إبراهيم النخعي، وإن شكك بعضهم في نسبة هذه الجملة إليه وهذه اللفظة إليه، لأنه يقول قاضي من قضاة المسلمين مؤتمر على أرواحهم ودمائهم وأموالهم خروجهم، كيف يؤتمن هذا حاله؟ على كل حال تحصل منه الزلة، تحصل منه الهفوة، والناس ليسوا على مستوى واحد من الثقة والأمانة، والله المستعان. نعم. وقد روي عن مالك أنه قال: لا سبق إلا في الخيل والرمي لأنه قوة على أهل الحرب. قال: وسبق الخيل أحب إلينا من سبق الرمي. وظاهر الحديث يسوي بين السبق على النجب والسبق على الخيل. وقد منع بعض العلماء الرهان في كل شيء إلا في الخيل، لأنها التي كانت عادة العرب المراهنة عليها. وروي عن عطاء أن المراهنة في كل لكن شيء، لكن النص يدل على الإبل، خف، نعم، الحافر يشمل. نعم. وروي عن عطاء أن المراهنة في كل شيء جائزة، وقد تؤول قوله لأن حمله على العموم في كل شيء يؤدي إلى إجازة القمار وهو محرم باتفاق. الخامسة، لا يجوز السرق في الخيل والإبل إلا في غاية معلومة وأمد معلوم كما ذكرنا. وكذلك الرمي لا يجوز السرق فيه إلا بغاية معلومة ورشق معلوم ونوع من الإصابة مشترط خصفا أو إصابة بغير شرط. نعم. والأسباب خصفا يعني إما أن ينفذ السهم وينفذ ما تراهن عليه، أو بدون الخصف فيثبت فيه الخسق والخزق نفوذ السهم. نعم. والأسباب ثلاثة، سبق يعطيه الوالي أو الرجل غير الوالي من ماله متطوعا فيجعل للسابق شيئا معلوما فمن سبق أخذه، وسبق يخرجه أحد متسابقين دون صاحبه فإن سبقه صاحبه أخذه وإن سبقه وصاحبه أخذه. يعني إذا كان من جهة واحدة، إذا كان من جهة واحدة فلا قمار، قمار فيما لو كان من الجهتين. نعم. وحسن أن يمضيه في الوجه الذي أخرجه له ولا يرجع إلى ماله، وهذا مما لا خلاف فيه. والسبب الثالث اختلف فيه، وهو أن يخرج كل واحد منهما شيئا مثل ما يخرجه صاحبه، فأيهما سبق أحرز سبقه وسبق صاحبه، وهذا الوجه لا يجوز حتى يدخلا بينهما محللا لا يأمنا أن يسبقهما. فإن سبق المحلل أحرز السبقين جميعا وأخذهما وحده. يعني يأتون بثالث، يأتون بثالث يسمونه المحلل، فإن سبقهما أخذ نصيب الاثنين. نعم. وإن سبق أحد المتسابقين أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه، ولا شيء للمحلل فيه ولا شيء عليه. وإن سبق الثاني منهما الثالث كان كمن لم يسبق واحد منهما. وقال أبو علي بن خيران من أصحاب الشافعي: وحكم الفرس المحلل أن يكون مجهولا جريه، وسمي محللا لأنه يحلل السبق للمتسابقين أو له. واتفق العلماء على أن التحليل هنا أجيز، وإن كان فيه شيء أو نوع من حيلة لإباحة مثل هذا النوع من السبق الذي هو في الأصل قمار، هذا الرهان الذي يكون من الطرفين نوع من القمار، لا يجوز إلا إذا أدخل محلل وهو الثالث. والمحلل الذي يحلل البائنة من زوجها لكي تعود إلى زوجها فيه حيلة ولم يجزه الشرع، بل لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، سموه تيس المستعار. هذه حيلة على تحليل محرم، وتلك حيلة على إيش؟ مثله. ما الفرق بين المحلل في باب السبق والمحلل في باب الطلاق البائن؟ نعم. أن المحلل في باب السبق جائز قضاء الشرع، أما المحلل فيه نص. هذا كلام القاضي يقول فيه نص، ما قال نص، قال كان العلماء أو هذا المسألة ما دام عريت عن النص. نعم. ما الفرق بين التحليل هنا والتحليل هناك؟ نعم. إيه. وفي الأموال يتساهلون. الحنفية على العكس. الحنفية على العكس. تشديدهم في باب الأموال أكثر من الفروج. ولذا يقولون أن القاضي إذا حكم لك بشيء وأنت تعرف كذب البينة، أنت تعرف كذب البينة، جئت بشاهد يزور وحكم لك القاضي بأن هذه المرأة زوجتك حلت لك دون الأموال، فإنهم يحتاطون لها أكثر. نعم، هذا المعروف عندهم. نعم، ورد فيه النص باللعن، لماذا لا يلحق به مثل هذا؟ نعم. المحلل حينما دخل بهذه النية، بنية التحليل، تحليل الصورة، احتمال أن يفوز بالسبقين معا. نعم، وليس معنى هذا أنه يريد أن يحلل فقط كما في باب النكاح، مع أن بعض الحنفية يزعم أن المحلل مأجور لأنه فعل خير. نعم، مأجور، ما فعل الخير. وش فعل؟ إيه؟ النص خاطبهم هم هذا كلامهم، يقول أنه فعل خير، ماذا فعل وماذا صنع غير أن عاد امرأة إلى زوجها وحظيرة بيتها وأولادها فهو محتسب، لكن لا شك أن النص لا ينظر فيه في ما عداه فيما يخالفه بأي حال من الأحوال. نعم، قصده التحليل، ولو كان ما دام قصده التحليل يدخل، قصده التحليل يدخل هو في النص، لكن هم ما يدخلون، هم ما يدخلون. وبعضهم يرى أن نكاح المحلل صحيح مع الإثم، نعم، ولو لم يصح العقد ما سمي محلل، لأن المحلل معناه أنه جعل العقد حلال، أو جعل المرأة حلال لزوجها، جعلها حلالا لزوجها، ولذا سمي محلل. صواب أن العقد باطل. نعم شيخ أحسن الله عليك، نفهم من كلامكم من الحنفية يجيزون المحلل في باب النكاح، وين يجيزون المحلل في باب النكاح؟ ما هو كلهم، منهم من يقول هو محتسب مأجور، محتسب مأجور، ما زاد على أن عاد المرأة إلى زوجها وأولادها وبيتها. لكن ما يقال أن مذهب الأحناف؟ لا لا لا تقول مذهب الأحناف. نعم نعم، لعل الخبر ما ثبت عندهم أو ما بلغهم، مع النظر إلى المعنى، المعنى أن الرجل هذا احتاج إلى من يحلل له زوجته ويعيدها إلى أولاده، وقد تكون الخسارة كبيرة وفادحة على الأولاد من الضياع وغيرهم، فهو نظر إلى هذا المعنى ولم ينظر إلى النص الصحيح الصريح في تحريمه. نعم. واتفق العلماء على أنه إن لم يكن بينهما محلل واشترط كل واحد من المتسابقين أنه إن سبق أخذ سبقه وسبق صاحبه أنه قمار ولا يجوز. نعم، هذا يستعمل كثير، يسمونها المراهن، يستعمل بين عامة الناس بكثرة. نعم، على أدنى شيء تراهنون، يعني من ذبيحة، من تيس، ذل الشباب. نعم، إن كان الصواب بجانب هذا غرم الآخر تيس والثاني كذلك، هذا لا شك أنه قمار، هذا قمار. نعم نعم، ولو سموا حق، ولو سموا حق، عبرة بالمعاني لا بالألفاظ، وقلب الباطل تسميته باسم الحق مثل ما تشرب الخمر في آخر الزمان وتسمى بغير اسمها. نعم. قصدك أن مسألة التحليل في مثل هذا لا يجوز؟ لا، يعني أصلاً هذا وجه الفرق بينه وبين المحلل، الصورة المحلل في السبب غير الصورة. هو المحلل في النكاح له غانم ولا غارم؟ ها؟ وش غنم يا عبد الله؟ بلا تكلفة ولا شيء، ما متزوجها بس ما له شف ولا هدف ولا قصد، يمكن يكرهها أشد الكره. نعم، لكن من أجل أن تعود إلى زوجها. أما المحلل في السبق فهو غانم، على احتمال، أيضا على احتمال، ما ليس بغانم مطلقا، هو ليس بربح مضمون، والله المستعان. نعم. في مسائل العلم هذا شيخ الإسلام رحمه الله كأنه تسامح فيها للتشجيع على العلم. نعم. لأنها في اتباع شأن الإسلام والمسلمين. نعم. نعم. لأن الروم أهل الكتاب. نعم. نعم نعم. كلام شيخ الإسلام مطلق يجعل فيه السبق ولا من الطرفين. نعم. للتشجيع على المسائل العلمية. نعم. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخله وهو يأمن أن يسبق فهو قمار. وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب قال: ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق وإن سبق لم يكن عليه شيء. وبهذا قال الشافعي وجمهور أهل العلم. واختلف في ذلك قول مالك فقال: مرة لا يجب المحلل في الخيل ولا نأخذ فيه بقول سعيد، ثم قال: لا يجوز إلا بالمحلل وهو الأجود من قوله. السادسة: ولا يحمل على الخيل ولا يحمل على الخيل والإبل في المسابقة إلا محتلم، ولو ركبها أربابها كان أولى. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يركب الخيل في السباق إلا أربابها. وقال الشافعي: وأقل السبق أن يسبق بالهادي أو بعضه أو بالكفل أو بعضه. والسبق من الرماة على هذا النحو عنده. وقول محمد بن الحسن في هذا الباب نحو قول الشافعي. نعم. لا يركب الخيل في السباق إلا أربابها، لأن السبق في هذا الباب فيه تدريب على فنون القتال، تدريب للخيل وتدريب لأربابها، لأن هذا الذي تؤجره ليركب هذا الخيل من أجل أن يسبق ويعرف كيف يقودها ويحملها على أن تسبق غيرها، لكن هل هذا الشخص هو الذي يتولى ركوبها في القتال لو حصل؟ معروف أن السبق في هذا الباب إنما شرع من أجل الاستعداد والإعداد للعدو، فهذا الشخص الذي استأجرته ليركب هذا الخيل ليفوز السبق على غيره، هل هو الذي سوف يركبها في الجهاد؟ نعم، غيره. ولذا جاء عن عمر رضي الله عنه: لا يركب الخيل في السباق إلا أربابها، لكي يتمرن أربابها كما تمرنه. والله المستعان. هذا بالنسبة للتشجيع على حفظ القرآن وحفظ العلم، هذا الذي يفعله الشيخ الإسلام إن كان مجرد جعل من بيت المال هذا لا إشكال فيه، وإن كان أجرة فالخلاف معروف، وإن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هذا أمر سهل. لكن جعل هذا الجعل على الصلاة التي عبادة محضة، نعم، جعل الجعل على الصلاة، يعني من صلى الفجر فله كذا، يعني من باب التشجيع للناس، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، كيف؟ والجماعة واجبة، والجماعة واجبة، فهل يجعل الجعل على الواجب بأصل الشرع؟ هو من كان من بيت المال وجعله الإمام المسلمين من أجل حث الناس على ذلك، كما أنه يجعل العقوبة على من يتخلف، فلا بأس إن شاء الله تعالى.